واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء واخبر نفسك مع الذين يدعون Thank you.

وجعلنا بينهما زرعا. وَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.